بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. هذا هو الدرس 28 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث حول المسألة الكبرى المتعلقة بقيام الصفات الفعلية بالله سبحانه وتعالى وما يتعلق بها من الخلق، من الخلق السابق واللاحق. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: وإنما الأمر المردود في فطرة كل عاقل فهو ما ادعوه، ولهذا كان عامة حذاقهم يقدرونه من محارات عقولهم، كما ذكر ذلك ابن رشد الحفيد الفيلسوف في تهافت التهافت، وكما ذكره أبو عبد الله الرازي في المطالب العالية. قلنا في الدرس الماضي إن ابن رشد فيلسوف، وكتب كتابه تهافت التهافت ردا على كتاب الغزالي تهافت الفلاسفة، والغزالي في تهافت الفلاسفة نقض مذهبهم وأكفرهم لإنكارهم النبوات ولقولهم بقدم العالم ولأيضا إنكارهم للمعاد الجسماني، فرد عليه ابن رشد منتصرا للفلاسفة بكتاب سماه تهافت التهافت. والغزالي رد عليهم من منطلق المتكلمين، وابن رشد رد على الغزالي مبينا تناقض المتكلمين، مبينا تناقض المتكلمين. ولا شك أن يعني نقد ابن رشد لهم نافع ومفيد، لكن لا يعني هذا أن انتصار ابن رشد للفلاسفة حق كله، بل أهل الكلام أقرب إلى الحق من الفلاسفة. وفي هذه المسألة التي معنا، وهي مسألة تسلسل الحوادث وقيام الصفات الفعلية بالله سبحانه وتعالى والفرق بين مذهب الفلاسفة ومذهب المتكلمين والطريق الصحيح لأهل السنة والجماعة، هو الذي حارت فيها العقول. وسيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا نقلا للفخر الرازي، أبي عبد الله الفخر الرازي، أحد رؤوس الأشعرية المتكلمين المتفلسفة، يعني أكبر رأس تقريبا من رؤوس المذهب الأشعري الذي جمع بين تأصيل المذهب الأشعري وأيضا الدخول في أقوال الفلاسفة والتأليف فيها، هو الفخر الرازي. الفخر الرازي وله جملة كبيرة من الكتب موجودة ومطبوعة، ومنها المطالب العالية الذي سينقل عنه بعد قليل، فهو كتاب مطبوع في عدة أجزاء. فكتبه تجمع بين الكتب الفلسفية والكتب الكلامية. شيخ الإسلام يقول إن هؤلاء حارت عقولهم، فانظروا ماذا يقول الآن الفخر الرازي في هذه القضايا الكبار. قال، أي الفخر الرازي، نعم، صلى الله عليه، قال: وأما معرفة أفعال الله ففيه موقف حارت العقول وظلت الأفهام فيه، وهو إسناد الأثر المتغير إلى مؤثر لا يتغير البتة. كيف يعقل فإنه ما لم يحدث إرادة أو يغير وقت أو حدوث مصلحة أو زوال عائق فإنه يمتنع أن يصير فاعلا بعد أن لم يكن كذلك. أما القائلون بحدوث العالم فقد احتاجوا إلى دفع هذه العقدة، وأما القائلون بقدم العالم فقد ظنوا أنهم تخلصوا من هذه العقدة. وليس الأمر كذلك، فإنه لا شك في حدوث الصور والأعراض في هذا العالم، وأن هذه الأحوال قد توجد بعد عدمها وتعدم بعد وجودها. فإن أسندنا كل حادث إلى حادث آخر من غير إسنادها إلى موجود واجب قائم بنفسه فهو محال، وإن وجب انتهاؤها وإسنادها بالآخر إلى موجود واجب الوجود لذاته متنزه عن جهات التغير فقد عاد الإشكال. يا سلام، شوف كيف يعني كلام الفخر الرازي هنا يعطيك تلخيص للمشكلة وربطها بمسألة صفات الأفعال. ولهذا سيعلق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ذلك، لكن يقول معرفة أفعال العباد ففيه موقف حارت فيه العقول. وفعلا لجيت إذا أتيت إلى المسألة تجد مسألة قيام الصفات الفعلية بالله، أفعال الله شيخ، وقيام الصفات الفعلية بالله تقتضي أن الله لم يزل فعالا يفعل ما يشاء. هذه تنقض المذهب الفلسفي وتنقض المذهب الكلام. ولهذا وش يقول هنا؟ يقول إسناد الأثر إلى أثر لا يتغير لا يمكن. كيف لا يمكن؟ كيف لا تحدث إرادة؟ كيف لا يحدث زمان يغير وقت؟ يعني الفعل لابد له من زمان، ومع ذلك تقول هو أزلي، يعني حادث لا في زمان. يعني مثلا الفلاسفة يقول إن الله خلق الخلق لا في زمان، لأنهم يقولون بقدم العالم. كيف يحدث حادث من غير وقت؟ وبعدين كيف لا يحدث حادث من غير مصلحة وسبب؟ لاحظ معي، لأنه يمتنع أن يصير فاعلا بعد أن لم يكن كذلك. وهذه الأمور كلها على مذهب أهل السنة والجماعة موجودة، كل ما سوى الله حادث، تقوم لله بالصفة الفعلية، والإرادة صفة ذاتية وصفة فعلية، فهو لم يزل موصوفا بصفة الإرادة، وهو أيضا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. كذلك أيضا كل ما سوى الله فهو حادث في الزمان، والله قبله، كان الله ولم يكن قبله شيء، هكذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول القائلون بحدوث العالم من المتكلمين احتاجوا إلى دفع هذه العقدة، عقدة إنه لابد. كيف يحدث حادث بلا سبب؟ كيف يحدث حادث بلا إرادة وإنما بالإرادة الأزلية؟ كيف يكون هذا؟ والفلاسفة القائلون بقدام العالم تظنوا أنهم تخلصوا من المشكلة، وأنهم قالوا بقدم، قال وليس الأمر كذلك. ليش؟ قال لأن قولهم بقدم العالم باطل من أساسه، نظرا لحدوث الحوادث والصور وكون يفنى بعضها بعد بعض. كيف تكون بقدم العالم؟ يعني المذهب الفلسفي لما يقول لك بقدم العالم، كيف يعني أنا وأنت قدماء؟ أنا وأنت أزليين؟ ولهذا لجأوا إلى أن يقول لك لا، هي يعني الصورة قديمة، عندهم المادة والصورة، الأجسام مكونة من مادة وصورة. قال لك الصورة قديمة والمادة تتجدد، هذا يخالف بدائها العقول. كيف يكون صورته؟ بعدين هذا العالم مختلف ومتفاوت ومتجدد، يفنى هذا ويوجد هذا، كيف تقول إنه قديم وأزلي؟ فلا هؤلاء أصابوا ولا أولئك أصابوا. يعني القائلون بقدم العالم وقعوا في ضلالات أكثر، والقائلون بحدوث العالم مع نفي صفات الفعلية عن الله عز وجل تناقضوا. كيف يمكن وجود شيء بلا سبب، بلا مصلحة، بلا تعليل؟ تذكرون في الدرس الماضي كان الحديث عن مسألة تعليل. إنكار الحكمة والتعليل والأسباب في أفعال الله عز وجل. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ إيش العقدة؟ قلت فقد تبين أن هذه العقدة التي لزمت هؤلاء وهؤلاء إنما لزمتهم لكونهم لم يوافقوا النصوص النبوية فيما دلت عليه من أن الفاعل تعالى تقوم به الأمور الاختيارية، فإن القرآن والسنة مملوء من تقرير هذا الأصل، وهو مذهب أئمة أهل السنة والحديث. يا سلام، شفت كيف هالأسطر هذه خلاصة القضية يقررها شيخ الإسلام ابن تيمية. لزمت هؤلاء المتكلمين من الأشعرية والمعتزلة ونحوهم، وهؤلاء من الفلاسفة القائلين بحدوث العالم والقائلين بقدم العالم، القائلين بحدوث العالم على طريقة المتكلمين والقائلين بقدم العالم، وهو مذهب الفلاسفة. ليه؟ قال لأنهم خالفوا النصوص النبوية من الكتاب والسنة التي تقول بأن الله تقوم به الصفات الاختيارية الفعلية، وعلى مذهب أهل السنة والجماعة فالله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال، لم يزل يفعل ما يشاء ويختار. والعجيب جدا أن مذهب السلف واضح وسهل ويعرفه الجميع، يعني لا يختص بمعرفة كلامية ولا بطريقة فلسفية. ولهذا كما تعلمون الصحابة ما عرفوا الفلسفة ولا علم الكلام ولا المنطق، القرون الثلاثة ما عرفوا هذه الأشياء، لم يعرفوها ولم يحتاجوا إليها، ومع ذلك كانوا مؤمنين موحدين موقنين، وكان أيضا مذهبهم وعقيدتهم صافية واضحة عظيمة جليلة، هي أعلى وأرفع مقاما من مذاهب المتفلسفين والمتكلمين. بل هؤلاء والله إنهم في حيرتهم وفي ضلالهم وفي شكهم. وهذه خلاصة أن الكتاب العظيم، أن القرآن العظيم نور وهدى وذكر، نور وهدى وذكر وشفاء، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان وشفاء للأمراض بأنواعها. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وليس في أئمة الإسلام من نازع في هذا، وإنما نازع فيه من أخذ قوله عن الجهمية والمعتزلة، وحينئذ فلا إشكال ولله الحمد على مذهب السلف والأئمة، بل هو الذي تطابق عليه صريح المعقول مع صحيح المنقول. هذا مهم جدا، هذا الكلام يقول لك ليس في أئمة من ينازع في قيام الصفات الفعلية، وإنما نازع في الجهمية والمعتزلة ومن أخذ بطريقته. لاحظوا معي. ومن ثم فالإشكال الذي ذكره الفخر الرازي ليس موجودا على طريقة السلف، وإنما الإشكال موجود على طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم، وموجود أيضا على طريقة الفلاسفة، لكن على طريقة السلف لا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بل هو الذي تطابق عليه صريح المعقول مع صحيح المنقول. وهذا من شيخ الإسلام ابن تيمية بيان أن العقل الصحيح والنقل الصحيح إنما هو طريقة السلف، الجمع بينهما والأخذ بهما، وأن المتفلسفة والمتكلمة وإن ادعوا فلا عقل ولا نقل، لا نقل يأخذون به ولا عقل صريح واضح بين يعطي النفوس الفهم والطمأنينة وغيره، وإنما هو حيرة وشك وغير ذلك. شوف الفخر الرازي إمام المتكلمين، الفخر الرازي هو صاحب الأبيات المشهورة التي قالها في آخر أحد كتبه: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. ثم يقول: ولم نزل في وحشة من قلوبنا، ولم نستفد طول جمعنا إلا قيل وقالوا. الأبيات معروفة: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأجسامنا في وحشة من قلوبنا، وأكثر سعينا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا الفخر الرازي. ثم يقول الفخر الرازي في وصيته: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، وفعلا كان خبيرا بها، فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ورأيت أحسن الطرق طريقة القرآن، إلى آخر كلام. هذه شهادة أكبر فيلسوف أشعري متكلم بلغ الغاية في هذه العلوم. فمذهب السلف والحمد لله بين واضح. نعم يا شيخ. وهذا الأصل يوافق عليه أئمة الطوائف الكبار من أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم، ومن الفلاسفة أيضا، كما قد بسط الكلام على أقوال الناس في هذا الأصل وغيره في غير هذا الموضع. نعم، لأنه أصلا مسألة قيام الصفات الفعلية بالله وأن الله يفعل ويخلق، هذا كل دين اليهود والنصارى هو الأصل، الأصل في دين الأنبياء، فما بقي منها موجود حتى الفلاسفة. بعض الفلاسفة اعترفوا بأن مذهب الرب باطل، وأنه لا يصح إلا بإثبات الإرادة والصفات الفعلية، مثل أبو البركات أكبر الفلاسفة. أبو البركات صاحب كتاب المعتبر في الحكمة، وهو كتاب مطبوع في الهند في 3 مجلدات، وينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا. نعم، أحسن الله إليك. وقد ذكر اختلاف الفلاسفة في ذلك غير واحد ممن صنف في مقالاتهم، كما ذكر ذلك أبو عيسى الوراق وغيره. قالوا: قال سقراط وأفلاطون وأرسطو إن الباري لا يعبر عنه إلا بهو فقط، وهي الهوية المحضة غير المتكثرة، وهو الحكمة المحضة والحق المحض، وذكر تمام كلامهم. نعم، ما الشاهد هنا؟ طبعا هو وما هو والهوية المحضة وكذا، لكن قال وهو الحكمة المحضة. إذن أفعال الله لها حكمة. إذن هو يعترف بأن الله عز وجل أو الباري الذي لا يعبر عنه إلا بهو، ونحن نقول لا، نحن نعبر عنه بأنه الله لا إله إلا هو الواحد الأحد الملك إلى آخر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وليس كما يقول هؤلاء الفلاسفة هو كذا وكذا. يعني هوية محضة غير متكثرة، نعم ليس بمتعدد، الله واحد، لكن الشاهد في قوله الحكمة. إذا لابد من تعليل أفعال الله عز وجل. نعم، السلام عليك. قالوا: وقال تاليس، يعني طاليس، تاليس هو طاليس. نعم، وبلاطوحس ولوقيوس وكسمايس وإمبد قليس جميعا إن الباري واحد ساكن، غير أن إمبد قليس قال إنه متحرك بنوع سكون كالعقل المتحرك بنوع سكون، وذلك جائز لأن العقل إذا كان مبدعا فهو متحرك بنوع سكون، فلا محالة أن المبدع متحرك بنوع سكون لأنه علة. طبعا هذا كلام فلاسفة، يعني ليس مبنيا على لا وحي ولا دليل ولا أي شيء، لكن الشاهد أنهم انتهوا إلى أنه لا بد متحرك، إن الباري العلة لازم يصير متحرك، وكلمة متحرك هي مقتضى قيام الصفات الفعلية به بالله. طبعا نحن لا نقول مثل هذه العبارات، لكن نأخذ منها أنهم يعترفون في النهاية أنه الباري لا بد أن تكون به الصفات الفعلية، ويقابلها بالنسبة لنا نحن قيام الصفات الفعلية، ومنها أن الله استوى على العرش، وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله ينزل يوم القيامة لفصل القضاء ونحو ذلك من الصفات الفعلية. نعم. قالوا: وتابعه على هذا القول فيثاغورس ومن بعده إلى زمن أفلاطون، وقال زينون وديمقراط وساعريون: إن الباري تعالى متحرك في الحقيقة، وإن حركته فوق الذهن فليست زوالا. نعم، هذا هو الشاهد، إن الباري متحرك في الحقيقة. حاول يلطفها بقوله وليست حركته فوق الذهن، يعني واقعة. نعم، لكن هو يقر، لأنه ما معنى أن نقول هذا العالم مخلوق لله؟ ما معنى أن الباري خالق سبحانه وتعالى؟ نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قالوا: وقال تاليس وهو أحد أساطين الحكمة: إن صفة الباري تعالى لا تدركها العقول إلا من جهة آثاره، فأما من جهة هويته فغير مدرك له صفة من نحو ذاته، بل من نحو ذواتنا. وكان يقول: أبدع الله العالم ليس لحاجة إليه بل لفضله، ولولا ظهور أفاعيل الفضيلة لم يكن هاهنا وجود. وكان يقول: إن فوق السماء عوالم مبدعة أبدعها من لا تدرك العقول كنها. شوف سبحان الله، هذه العبارات العجيبة لطاليس أحد أساطين الفلاسفة. هنا يقول شيخ الإسلام أحد أساطين الحكمة، يعني حتى يعني عبارته اليوم الآن أقرب إلى، يعني كأنه يقول نثبت الصفات لكن لا نعرف الكيفية، يقول نعرف آثارها آثارها لكن لا ندرك كنهها، كما نقول نحن نثبت لله الصفات أما الكيفية فنكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. بعدين أبدع العالم ليس لحاجة، هذا بنص القرآن، الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، وما خلق السماوات والأرض باطلا، ما خلقها عبثا. بعدين يقول ظهور أفاضيل الحكمة، يعني أفاعيل الفضيلة، معناها أنه فعل لحكمة. ثم يقول فوق العالم عوالم مبدعة، يعني كأنه يقول قد يكون فوق هذا العالم عوالم، والعلم عند الله لأن الله فعال لما يريد. كل هذا ينقض فيه المذهب الفلسفي والكلام. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وقال فيثاغورس: نحو قول طاليس لا يدرك من جهة النفس، فهو فوق الصفات العلوية الروحانية، غير مدرك من نحو هويته بل من قبل آثاره في كل عالم، فيوصف وينعت بقدر ظهور تلك الآثار في ذلك العالم، وهو الواحد الذي إذا رامت العقول إدراك معرفته عرفت أن ذواتها مبدعة مسبوقة مخلوقة. نعم يا سلام، أيضا نفس الشيء واضح جدا العبارة، يقول لك ينعت لكن عن طريق ظهور هذه الآثار، خلق السماوات يدل على قدرته، تراحم الحيوانات يدل على أنه رحيم، الأمطار والنبات يدل على أنه رزاق، وهكذا يقول تدل على آثارها. ثم بعد ذلك يختمها بقوله، يقول إذا رامت العقول معرفتها عرفت هذه العقول والناس أنها مبدعة مخلوقة حادثة لا يمكن أن تكون أزلية. فهذا كلام الفلاسفة ينقضون به من يقول بقدم العالم، وينقضون به من يقول لا تقوم بالله الحوادث، لأن المذهب الفلسفي الشهير هو أكثر المذاهب تعطيلا لله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يصفونه إلا بالسلوب والإضافات، السلوب ليس كذا ليس كذا، والإضافات يعني يضيف إليه العالم، يقول الله مبدع العالم، يعني العالم علة صانع، لا يقول لك الله خلق العالم، خلق العالم هذا وصف، لكن يأتي بالإضافة يقول العالم علة للمعلول، علة، هذا يسميه إضافة، هذا يسميه إضافة. ماشي هذا؟ نعم. أحسن الله إليك. قالوا: وقال إنكسمانس نحو مقالة هذين، غير أنه قال يجوز لقائل أن يقول إن الباري يتحرك بحركة فوق هذه الحركات. نعم يفعل ما يشاء ويختار، يفعل ما يشاء ويختار. بعض الناس يبي يلزم رب العالمين مالك الملك ألا تكون له هذه الصفة، وألا ينزل إلى سماء الدنيا نظرا لأن عقله لا يقبل ذلك، وألا يستوي على العرش لأن عقله لا يقبل ذلك. أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم تحددون صفات الله وأفعاله وهو الفعال لما يريد؟ ما هذا؟ ما هذه العقول التي تزعم أنها تعظم الله عز وجل وتوحده وتنزهه وهي تقول مثل هذه المقالات؟ نعم. السلام عليكم. قلت وممن ذكر القولين من متأخريهم أبو البركات صاحب المعتبر حكى المقالتين عن غيره بل عن القائلين بقدم العالم واختار قول المثبتة فقال. هذا اللي أشرت إليه قبل شوي، كتابه المعتبر في الحكمة مطبوع في 3 أجزاء في الهند، وهو اختار الميل إلى قول المثبتة أي الصفات الفعلية التي تقوم بالله عز وجل. وأبو البركات هذا هو ابن ملكة الفيلسوف. نعم. سأل الله إليه. فقال قال القائلون بالحدوث للقدميين فإذا كان الله لم يزل جوادا خالقا قديما في الأزل فالحوادث في العالم كيف وجدت أعني القديم أم عن غيره. شوف كيف العبارات حقت عبارات صاحب المعتبر. قال القائلون بالحدوث للقدميين، من هو القائل بالحدوث؟ ها؟ سائر أتباع الإمام الملل ومنهم إيش؟ الفلاسفة، كل أتباع الملل من أهل الدين. قالوا للقدميين، من هم؟ الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. فإذا كان الله لم يزل جوادا، يا قديم الإحسان، هذا معنى جواد، محسن قديم الإحسان، خالقا قديما في الأزل، فالحوادث كيف وجدت؟ وجدت عن القديم أم عن غيره؟ نعم. ماذا قال؟ فإن قلتم هو خالقها وعنه صدر وجودها فقد قلتم بأن القديم خلق المحدث وأراد خلقه بعد أن لم يرد، وإن قلتم إن غيره فعلى الحوادث فقد أشركتم بعدما بالغتم في التوحيد لواجب الوجود بذاته. صح. يا سلام. لأنه إيش؟ الفلاسفة وش يقول لك؟ يقول لك النفوس والعقول هي التي تخلق، في وسائط عنده العقول والنفوس الفلكية الأولى هي التي تخلق، فيقول إذا لم تقولوا إن الله هو الذي خلق فقد إيش؟ أبطلتم ويعني حتى يقول يعني أشركتم، يعني شوف العبارة، فقد أشركتم بعدما بالغتم في التوحيد لواجب الوجود بذاته. يعني أنتم تظنون أنكم توحدون وأنتم تشركون مع الله من يخلق معه. هذا كلام فيلسوف. نعم يا شيخ. قال فقال القدميون بل الخالق الأول الواحد القديم هو خالق المخلوقات بأسرها من قديم وحديث وحده لا شريك له في وجوده وخلقه وملكه وأمره. وتشعب رأيهم في ذلك إلى مذهبين، فمنهم من قال إنه خلق الأشياء القديمة دائمة الوجود بدوام وجوده والحوادث شيئا بعد شيء، أراد فخلق وخلق فأراد، أوجب خلقه إرادته وأوجبت إرادته خلقه. مثال ذلك أنه أراد خلق آدم الذي هو الأب فخلقه وأوجده، واقتضى وجود الأب من وجوده وجود الابن، أراد فجاد وجاد فأراد، إرادة بعد إرادة لموجود بعد موجود. فإذا قلتم لما أوجد؟ قيل لأنه أراد فأجاد، ولما أراد؟ قيل لأنه أوجد. فوجود الحوادث يقتضي بعضها بعضا من وجوده السابق واللاحق. من جوده. قيل لأنه أوجد، فوجود الحوادث يقتضي بعضها بعضا من جوده السابق واللاحق، فإن قالوا كيف تحدث له الإرادة بعد الإرادة وكيف تكون له حال منتظرة تكون بعد أن لم تكن وكيف يكون محل الحوادث وكيف يكون محل الحوادث قيل وكيف يكون محلا لغير الحوادث أعني الإرادة القديمة فإن قيل لأنها له منه قيل والإرادات الحديثة له منه فإن قيل الإرادة القديمة له في قدمه قيل والحديثة له من قدمه لأن السابق من جوده بالإرادة السابقة أوجب عنده إرادة لاحقة فأحدث خلقا بعد خلق بإرادة بعد إرادة وجبت في حكمته من خلقه بعد خلقه فاللاحق من إرادته وجب عن سابق إرادته بتوسط مراداته وهكذا هلم جرا. قال والتنزيه عن الإرادة الحادثة كالتنزيه عن الإرادة القديمة في كونه محلا لها لكنه لا وجه لهذا التنزيه كما سنتكلم عليه في فصل العلم إذا قلنا في علمه لما يعلم وكيف يعلم. لاحظ معي أحد المذهبين إيش هو هذا الآن من يتكلم يتكلم عن أولئك الذين يقول إن الله خلق إيش السماوات والأرض وكل شيء. طيب كيف خلق؟ فهمتم التساؤل الأول؟ المخلوقات مخلوقة لله بأسرها هكذا عبر هو خالق المخلوقات بأسرها من قديم وحديث وحده لا شريك له في وجوده وخلقه وملكه وأمره. وتشعب رأيهم إلى مذهبين منهم من قال خلق الأشياء القديمة دائمة الوجود بدوام وجوده هذا مذهب مين؟ مذهب المتفلسفة الذين المتكلمين الذين يوافقون بعض الفلاسفة المتفلسفة أنه إيش؟ أنه الله عز وجل لم يزل هو الذي يخلق وتنبع من هذه المخلوقات بدون أن يحدث شيء هربا من حلول الحوادث. وخلاصة هذا المذهب بس حتى نعرف الـ الـ الـ يعني كيف أبي البركات يناقش هذه المسألة. خلاصة المذهب أنه خلق الله الخلق ولم يزل يخلق والمخلوقات توجد كلها بذاته القديمة بإرادته القديمة. انتبهتم معي؟ هنا أبو البركات ينص على إيش؟ تجدد الإرادات. يقول فإذا قيل لهم ليش ما يصير له إرادات قالوا حلول الحوادث. قال فقلنا لهم طيب والإرادة الأولى حلول الحوادث. يعني كونك تقول تقوم به الصفة أزلا هذا حلول الحوادث وكونك تقول إنه لا تقوم به إرادات صفات فعلية أنت أنكرت شيء وأقررت بمثله. فهؤلاء وش يقولون؟ يقول الله خالق كل شيء لكن بإرادة أزلية. طيب وتتجدد؟ قال نعم تتجدد الحوادث. كيف تتجدد؟ هل تتجدد بإرادات أم لا؟ قالوا لا ما تتجدد لأننا لو قلنا إنها تتجدد بإرادات لزم حلول الحوادث. فشيخ الإسلام ابن تيمية رد عليهم وقال لهم طيب والإرادة الأولى أليست حلول الحوادث؟ يعني كأنه يقول هو كما تقوم الصفة بذاته ما المانع أن تقوم به الصفات الفعلية. يعني كأنه يقول للأشاعرة مثلا الذين يثبتون إرادة أزلية يقول ما الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل؟ ولهذا المعتزلة عندهم لا فرق كلها حلول حوادث. فالمعتزلة ينفون على جميع الصفات السبع وغير السبع لأنه لا فرق بينهم. فجاء الأشاعرة وقالوا لا له حياة وله سمع وله بصر وله إرادة وهي موضوع حديثنا لكن هذه الإرادة تكون أزليا مثل صفة الكلام عندهم أزل. فالله تكلم بالقرآن أزلا والله كلم موسى أزلا وهذا لا يقبله عقل. لماذا لا تقولون إن الله يتكلم إذا شاء متى شاء؟ قالوا حلول الحوادث. طيب وصفة الكلام الأولى ومثلها الإرادات، وصفة الإرادة الأولى. هكذا أبو البركات ينقض عليهم هذه المسألة. ولهذا يقول هنا في آخر صفحة 193 قيل والحديثة له من قدمه، لأن السابق من وجوده بالإرادة السابق أوجد عنده إرادة حالك، فأحدث خلقا بعد خلق بإرادة بعد إرادة، وجبت في حكمته من خلقه بعد خلقه، أي لم يزل يخلق، لم يزل هو الفعال لما يريد. فإذا هل يقتضي هذا نقصا بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى لما نقول إن الله خلقني بإرادته وخلقك بإرادته وخلق الماء الذي أمطرت في الأسبوع الماضي بإرادته؟ ما المانع من ذلك؟ إرادة بعد إرادة، وهذه هي الصفات الفعلية وهو الكمال لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الطائفة الأولى، ولهذا وش قال لنا؟ والتنزيه هو عن الإرادة الحادثة كالتنزيه عن الإرادة القديمة، صفحة 194، والتنزيه عن الإرادة الحادثة كالتنزيه عن الإرادة القديمة في كونه محلا لها، لكنه لا وجه لهذا التنزيه كما سنتكلم عنه. لا وجه أنك تنزه عن الإرادات ولا تنزه عن الإرادة القديمة. ها؟ القديمة القديمة، وتقول الإرادة القديمة هي قائمة به ولا يلزم منها ضلال ولا أي شيء من هذا، نحن نوافق. لكن أنت متناقض لما تقول إذا قامت به إرادات هذا ليس فيه تنزيه، وقيام الإرادة الأزلية فيه هو تنزيه، فنحن نقول ذاك تنزيه وهذا تنزيه. هذا كلام من؟ هذا عجيب من كلام أحد الفلاسفة، أبو البركات ابن ملكة الفيلسوف، يتكلم بكلام عجيب. ليه؟ لأنه خبر المذاهب. طيب، والمذهب الثاني؟ صلى الله عليه. فهذا أحد المذهبين. قال وأما المذهب الآخر فإن أهله يقولون إن كل حادث يتجدد بعد عدمه فله سبب يوجب حدوثه، وذلك السبب حادث أيضا حتى ترتقي أسباب الحوادث إلى الحركة الدائمة في المتحركات الدائمة. وساق تمام قول هؤلاء وهو قول أرسطو وأتباعه. قلت وقد نقل غير واحد أن أول من قال بقدم العالم من الفلاسفة هو أرسطو. اعتراف بالنسبة للمذهب الثاني بأن كل حدث يتجدد له سبب، وهي التي سبق نقل كلام الفلاسفة، كلام طاليس وغيره، أنه لابد من سبب، لابد من علة، لابد من حكمة، فهو يتجدد. وهذا هو الذي أنكره الأشعرية المنكرون لتعليل أفعال الله، وهو الذي يقر به أهل السنة والجماعة. كل سبب يتجدد له سبب وله علة، لكن عبارات السلف غير عبارات الفلاسفة. لكن أراد شيخ الإسلام تيمية أن يقول إنه الأصل في المذهب السلفي أنه واضح المعالم، حتى إن بعض الفلاسفة والمتفلسفة يوافقهم، وأنه ليس المذهب الفلسفي مذهبا واحدا، وإنما هم يختلفون. نعم. قلت وقد نقل غير واحد أن أول من قال بقدم العالم من الفلاسفة هو أرسطو، وأما الأساطين قبله فلم يكونوا يقولون بقدم صورة الفلك، وإن كان لهم في المادة أقوال أخر. نعم، وهذا تحليل مهم جدا، أنه أفلاطون والفلاسفة المتقدمون على أرسطو لم يكونوا يقولون بقدم العالم، طبعا على ضلالهم ومسألة النبوات وغيرها، لكن مسألة قدم العالم وقدم الفلك وأنه الفلك قديم وأزلي وإلى آخره ما كانوا يقولون بذلك. أشهر من قال به أرسطو، وللأسف أرسطو هذا هو الذي سار عليه فلاسفة الإسلام، فانتصر له ابن سينا والفارابي نوعا ما، وابن رشد، حتى ابن رشد في نقاشه ينتصر لأرسطو، ولهذا يعتبر ابن رشد ملخص لأرسطو، وله كتاب سبقا طبع في 3 أجزاء لابن رشد اسمه تلخيص أرسطو، يعني تلخيص فلسفة أرسطو. فللأسف الشديد أن هؤلاء تتلمذوا على أرسطو القائل بقدم العالم، مع أن الفلاسفة قبله لا يوافقونه على القول بقدم العالم والفلك. نعم يا شيخ. أول من قال بقدم العالم أرسطو، هكذا يعني يبدو أنه أرسطو هو اللي يقول كالفلاسفة قبله لم يكونوا، لأنه عقلا لا يقبل أن القول بقدم العالم وخاص قدم الفلك، هذه لا يقبلها أحد. ولهذا جاء الفارابي، طبعا ينتسب إلى المسلمين، فوسع نظرية الفيض. يعني إذا ذكر الفارابي ذكرت معه قضية الفيض، والفيض هذا هو مقتضى أنه الباري سبحانه وتعالى فاضت منه أشياء بلا إرادة منه، وهذه الأشياء أزلية، اللي هي العقل الأول والنفس والفلك بتسلسلها. نعم. من الإسلام، فلاسفة الإسلام، قلت لك إن كثير من فلاسفة الإسلام خاصة مع منطق أرسطو وغيره تتلمذوا على مدرسة أرسطو، لكن لا يعني أنهم لا يقرؤون أو لأفلاطون اللي هو قبل أرسطو ولغيره من الفلاسفة، مثل ما ذكر عن الفلاسفة المتقدمين فيثاغورس، وذكر أسماء غبصة يعني معروفة باليونانية، والدارسون للدراسات الفلسفية يقسمون المراحل الفلسفية. فليس أرسطو هو أبو الفلاسفة، ولا هو أعظم الفلاسفة، ولا هو الوحيد بين الفلاسفة، وإنما سبقه ولحقه أيضا أناس يخالفونه. لكن المشكلة أن أكثر متفلسفة الإسلام تأثروا بأرسطو، والذي يظهر والله أعلم لأن كتبه ترجمت، ولأن المنطق الأرسطي الذي فتن به كثير من الناس انتسب إليه، فصار هؤلاء يعتبرون الفلسفة هي فلسفة أرسطو. ولهذا تجد أن يعني كثيرا من دارسي الفلسفة يعني يفرق بين مدرسة أفلاطون ومدرسة أرسطو، أنه أفلاطون مدرسة ليست مشائية، وإنما هي مدرسة فيها شيء من التصوف. يعني وتعرفون جمهورية أفلاطون المثالية، له كتاب، أفلاطون ألف كتابا سماه جمهورية، يعني هو تصور وتخيل مملكة مثالية، والكتاب مطبوع وتقوم عليه دراسات وغيرها، أنه تخيل مملكة من الممالك ليس فيها حاكم ولا محكوم، وإنما فيها شيء من الاشتراكية وشيء من العدالة الاجتماعية، وليس فيها مشاكل ولا ظلم ولا أي شيء من هذا. ولهذا يقول مثالية أفلاطون، ويقول جمهورية أفلاطون، جمهورية متخيلة. حتى إن كثيرا من يعني المذاهب الفلسفية حتى الحديثة تتأثر بهذه الجمهورية، مثل جنة الشيوعية اللي يقول لك لا في رأسمالية ولا في رأسمال ولا أي شيء، وإنما سيكون الناس سواسية، ليس فيهم غني ولا فقير ولا أي شيء من هذا. هذا من الناحية الاقتصادية. أفلاطون أضاف إلى الناحية الاقتصادية حتى من الناحية الاجتماعية، ولهذا صارت قضية الشيوعية في من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وهو أيضا ذكر قضية الحكام والمحكومين والعدالة وعدم الظلم إلى آخره. نعم يا شيخ. أي من؟ أيوة. شوف الفرق بين المذهبين. الأول يقول بإرادة أزلية ولا تقوم به صفة، وبدون تعليل وبدون سبب. الثاني يقول لك لا، يخلق لكن بسبب. هو يذكر مذهبين فلسفيين، أبو البركات يذكر مذهبين فلسفيين، أيهم أقرب إلى أهل السنة؟ الثاني اللي ذكرناه قبل قليل، أقرب إلى أهل السنة الثاني اللي هو إثبات الأسباب تعليل، وليس كما يقول أولئك إنه يعني أزلا وقع منه الفعل وبلا تعليل، والمتكلمون يقولون خلق بالإرادة القديمة ولا يثبتون إرادات بها يخلق سبحانه وتعالى. لا يعني ما يصلح أن نقول هكذا، وإنما نقول مثلا المذهب الأول أقرب إلى مذهب الأشاعرة لأنه يقول بالإرادة الأزلية، والمذهب الثاني أقرب إلى أهل السنة لأنه يقول بإيش؟ بتجدد الإرادات. نعم سلام الله عليك. تجدد الإرادات مع إثبات الإرادة الأزلية وأن الله لم يزل موصوفا بصفات الكمال. نعم سلام الله عليك. وقال أيضا أبو البركات في مسألة العلم لما رد على من زعم أنه سبحانه لا يعلم الجزئيات حذرا من التغير والتكثر في ذاته، وذكر حجة أرسطو وابن سينا ونقضها. لاحظ معي مسألة العلم بالجزئيات هذه أيضا مسألة فلسفية عند الفلاسفة إن الله لا يعلم الجزئيات، وهذه قررها أرسطو، والعجيب وافقه عليها ابن سينا، والغزالي في تهافت التهافت أيضا كفر الفلاسفة لإنكارهم علم الله بالجزئيات. إيش معنى إنكار؟ قال لك إن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه فيه فيض، يعني عنده علم بوجود هذا العالم، لكن ما الذي يجري داخل هذا العالم لا يدري لا يعرف. أنكروا علم الله بالجزئيات حتى بعد وقوعها، ها؟ حتى بعد وقوعها، حتى بعد وقوعها الآن لا يعلمها. أو قبل والسبب الوقوع. أنه معرفته بالجزئيات يؤدي إلى التغير وحلول الحوادث. وللأسف ابن سينا الفيلسوف يتبع في هذه القضية مين؟ أرسطو، فيقول إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. طيب وفي عقيدة المسلمين أن الله سبحانه وتعالى أحاط علمه بكل شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. شوف الآية في سورة الأنعام وهي آية عظيمة، هو عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فما من ورقة لشجرة في طرف وادي أو في قعر البحار، والبحار فيها أشجار في قاعها، ورقة ورقة لشجرة في غابة لم يصل إليها الإنسان، يعني الإنسان لم يصل إلى بعض مع أماكن الغابات، وحنا مررنا في بعض الغابات في أمريكا، فقال لنا بعض الإخوة هناك لو دخلت من داخل الغابة لضعت. يمكن أنا مع الأجهزة الحديثة صار أسهل، لكن في وقتها قبل 30 سنة قبل أجهزة الجوالات والحديث والشيء يقول لنا هذه غابة، فلو أنك دخلت بدون ما تضبط من أين تخرج في بداية دخولك فإنك تضيع، لا يمكن أن تصل إلى نتيجة. ليه؟ لأنها غابات هائلة هائلة لم يصل إليها البشر. أي ورقة في غابة أو في وادي، هذه الورقة الصغيرة التي بحجم الإبهام أو أصغر، وجودها بعلم الله ويبسها بعلم الله وسقوطها بعلم الله، بل هي في كتاب مبين. إذن الشمس والقمر والليل والنهار والإنسان وعمله وذهابه ومجيئه وقوله وفعله وبطشه، هذا كله أيضا داخل في علم العليم الخبير سبحانه وتعالى. لكن أحب أن أنبه إلى القول بأن الله لا يعلم الجزئيات، إيش يترتب عليها؟ يترتب عليه بالنسبة للإنسان أنك إيش غير مسؤول عن أفعاله، افعل ما تشاء، الله غير مطلع عليك ولا يعلم ولا يمكن أن يعلم، إذا أنت حر، إذا لست مسؤولا، لست محاسبا، لست مكلفا. وهذا هو المذهب المتزندق. ولهذا من يتأثر بمثل هذه الأفكار وغيرها من المسلمين يتزندق، لما يصدق بهذا يصبح زنديق، مثل الذي يقول إن الله أعلى من أن يفكر فينا نحن. أطعنا، عصينا، ذهبنا، اتينا إلى آخره، فيقدس الله عن أفعالنا والعلم بها. فلذلك ينشأ عن مثل هذه المذاهب مذاهب عبثية مادية ملحدة. وهنا ينشأ والعياذ بالله الإلحاد. لكن صاحبه لا يستطيع ويتجرأ أن يقول بكل ما لديه. ومذهب العلمانيين الزنادقة قائم على هذا، كما يعبرون بتعبيرهم العامي، الله ما له دخل فينا. وبعضهم يأتي بها من ناحية قدسية، أصلا الله غير مهتم فينا، هو بقدسيته أعلى من أن يفكر فينا، عصيت ولا فعلت ولا أي شيء من هذا. وما رأيكم إذا ترسخت مثل هذه الفكرة والعياذ بالله، كيف أن الإنسان يصبح حيوانا باطشا خبيثا، لولا أن الناس لا يتركونه لفعل الأفاعيل، لولا أن الله سبحانه وتعالى يضرب بعضهم ببعض لفعل الأفاعيل، لكن هو لا يستطيع، وإلا لسرق وأفسد وزنى وعبث وحرق وفعل كل شيء، لكن هو يخاف، لأن هذا الإنسان ليس وحده. ولهذا إذا تمكن من شيء من هذا بدون رقيب أو حسيب فعل الأفاعيل. فالفكر العلماني العميق إنما ينشأ من المذهب المتفلسف. ولهذا أحد العلمانيين العرب اسمه عادل ظاهر له كتاب عن العلمانية في حوالي 500 صفحة. أتدرون على أي شيء بناه؟ بناه على إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل، اللي ناقشه شيخ الإسلام تيمية، وقال مقتضى تقديم العقل على النقل تقديم أن ننظم حياتنا عن طريق العلمانية إذا كان أصلح لنا بدل النقل، أي بدل ما جاء به الرسول. تقول كيف تترك ما جاء الرسول؟ قال لا، إذا تعارض العقل قدم إيش العقل. ليش؟ قال لأن العقل أصل النقل، يعني نحن ما عرفنا الرسول إلا بالعقل، إذن العقل هو المقدم. يا أيها الأخوة، هذا الكتاب بناه على هذه المقدمة التي هي مذهب المتكلمين، وناقشها شيخ الإسلام وردها في كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل. وله اسم آخر كنا نتمنى لو طبع بهذا الاسم، وهو موافقة صريح المنقول لصحيح المعقول. كنا نتمنى لو أن الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له، فقد بذل جهدا عظيما في نشر منهاج السنة والعقل والنقل والاستقامة والصفدية وجامع الرسائل، خدم رحمه الله رحمة واسعة، وعرفناه ودرسنا عليه في الدراسات العليا قبل يمكن ما يقارب 35 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. فكنا نتمنى لو أنه أبقى على العنوان الذي سبق أن طبع جزء منه في مصر، وهو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. هذا الكتاب الذي طبع كاملا ووصل إلينا كاملا هو يناقش مسألة دعواهم إنه يقدم العقل على النقل لأن العقل أصل النقل. وكما قلت لكم هذا واحد من العلمانيين العرب يرسخ العلمانية بناء على هذا المبدأ الكلامي. إذن هذه الشبهات التي ترد والعياذ بالله، لما يقول لك الله منزه عنا، الله ما له علاقة فينا، الله أكبر من أن يهتم فينا. هذه الفكرة، فكرة علمانية. ومثلها والشيء بالشيء يذكر، لما يتكلمون عن القرآن يقول لك لا لا لا لا لا، لا تحتج بالقرآن، لا تدخل القرآن في مشاكلنا، القرآن مقدس، ما يصلح ندخل المقدس فينا، نحن يعني عندنا أخطاء وعندنا يعني آراءنا وعقولنا كلها عقول بشرية نحتاج إليها في حياتنا، هذا القرآن لا مقدس لا تدخلوا فيه، تحتج عليه بالآيات يقول لا لا لا القرآن مقدس. فالتيار العلماني يعبر بعبارات، يعني يقول ضع القرآن في الرف، مثل بعض الحكام العرب يقول لك ايش، يزعم انه يطبق كتاب الله. قالوا ايش معنى يطبق؟ يعني يطبق الكتاب ولا يعمل به. ايش معنى يطبق؟ لها معنى اخر، ايش يطبق كتاب الله ويضعه في الرف. قالوا احيانا يزعم انه ينشر الشريعه، قال ينشرها بالمنشار، ينشرها بالمنشار ويجزئها ويقطعها. هذه كلها هي كما يقال، كما تلاحظون، عبارات يضحك بها أولئك العلمانيون على المسلمين لما يقول لك القرآن مقدس، ولا تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعل. قال يا أخي الرسول لا تدخلوا في الموضوع، الرسول نبي مقدس ما يقاس فينا نحن البشر، لا يعني لا تلزمنا بسنة الرسول، دعنا نحكم أنفسنا ونرتب أمورنا بحسب ما تقتضيه عقولنا. نسأل الله السلامة والعافية. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، عند قوله وقال أيضا أبو البركات في مسألة العلم إن شاء الله. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.